لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال إمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: من عاشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده، فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. هذا الكلام مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أرقى عبارة وأصح نسبة في الضمائر وأكثر شهودا لحقائق تسير الوجود. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. هو تشبيه الذي في عبارة ابن القيم رحمه الله، تشبيه للدنيا بامرأة تعشق، فالعشق يسيطر على القلب ويجعل الإنسان يعظم المعشوق لا يستغني عنه أبدا، ولا يتصور حياة له بدونه، ويشقى إذا ابتعد عن معشوقه ومحبوبه، نسأل الله العافية. هو مرض من أمراض الإدمان في الحقيقة، يعمي الإنسان عن طبيعة الحاجة الفطرية التي جعلت فيه. الدنيا مجموعة في قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه شهوة الجنس، شهوة المال، حب الظهور أمام الناس، حب تملك الأرض والأنعام والمزارع ونحوها، وذلك يتفرع منه حب الجاه والشهرة والملك، لأن الخيل المسومة يرتبط الأمر فيها بالظهور، وهذا يؤدي في النهاية إلى حب الشهرة وحب الملك والجاه والتسلط على رؤوس الناس. وإذا دخلت إرادة الشياطين إلى قائمة المرغوبات من حب قهر الناس وإذلالهم والتجبر عليهم، جبرهم على ما يريد، وحب نشر الفساد في الأرض مع أنه لا يتلذذ به وإنما يريد الفساد، فالفساد والعلو إرادات شيطانية والعياذ بالله، والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وسائر ما ذكر في الآية رغبات أرضية، وإن كان بعضها يتلبس بالرغبات الشيطانية كثيرا. حاجة الإنسان ليس هناك أدنى حاجة للرغبات الشيطانية، لم يجعل للإنسان ميل فطري للرغبات الشيطانية، بل جعلت فطرته عكسها، فهو في فطرته محب للخير يميل له، وفي فطرته يميل إلى الأرض يتواضع ولا يترفع، بخلاف النار فإنها تميل إلى الفساد وإلى العلو، تعلو على كل شيء تكون فيه لا تتجه إلى أسفل بل إلى أعلى وتدمر ما تحتها، ونعوذ بالله. فجعلت حاجات الإنسان في قدر محدود من هذه الرغبات الأرضية، وشهوة النساء من أشدها، وعليها دائما تطلق كلمة العشق. ولا شك أن الطعام والشراب الذي يتوصل إليه بالأموال وكذلك الأنعام والحرث، فحب الطعام والشراب وأسباب الطعام والشراب وأسباب حب التملك المال، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، حالة الإنسان إلى الركوب لأنه لا يستطيع المشي في الأرض مسافات طويلة، قدرته على المشي محدودة، كل هذه الرغبات الإنسان في فطرته يحتاج شيئا يسيرا منها. الخطر فيها أن تسيطر عليه، وهو ذا يعبر عنه بالعشق، وخصوصا في نوع معين، فترتب على ذلك فساد في المقاصد. يعني شهوة الإنسان الجنسية تبدأ متأخرة عن الشهوات الأخرى، وتبدأ في اتجاه عام، ميل عام للجنس الآخر، لا يتعلق بواحدة بعينها، تغنيه يعني يجزيه عنده هذه أو هذه أو تلك. إذا عشق امرأة بعينها أو عشقت المرأة رجلا بعينه، انسد أمامه كل شيء في الدنيا إلا هذه المرأة أو هذا الرجل. وإذا كان هناك رغبة خلاف الفطرة كالشذوذ مثلا، فهذا أسوأ ما يمكن هو من الرغبة في الفساد، لأن هذا لا يحصل به نفع على الإطلاق للبشرية، وإنما الضرر. والعجب أن هذه دعوة في العالم اليوم، دعوة لنشر هذا النوع من الفساد، يدلك أنها بالإضافة إلى أن جزءا منها الشهوة الجنسية أرضي، إلا أن التحويل إلى الجنس الآخر، إلى أن يكون من نفس الجنس، يتحول عن الجنس الآخر إلى جنسه هو، ليس إلا رغبة إبليسية شيطانية، حتى يصل به الحال إلى أنه لا يجد رغبة إطلاقا في جنسه. كذلك حب المال، حب المال أصلا حب التملك القدر المحدود الذي يغني الإنسان، يحب أن يؤمن مسكنه، مطعمه، مشربه، ملبسه، حاجة أولاده وعياله، وهذا أمر طبيعي، يريد أن يتملك المال ليحقق ذلك ويحقق حياة كريمة. لكن أن يتحول حب المال إلى حب لذات المال، فهذا يتحول معه إلى عبودية لهذا المال، يتحول إلى عبد الدرهم وعبد الدينار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تجلب التعاسة. يريد المال فقط لجمع أصفار أمام الرقم الأول ليزداد تمله، لا ليقضي حاجة ربما تكون حاجته قد قضيت بعشر عشر ماله وأدنى من ذلك، ومع ذلك لا يزال يتطلع للمزيد. ومع العشق للمال، مع الحب المسيطر للمال، لا يبحث فيه عن حلال ولا عن حرام ولا عن ظلم الناس ولا عن آلام الناس ولا عن مبادئ ولا عن دين. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع وطنه، يبيع مجتمعه. المرتشدة إنسان باع يعني رحمة الناس، لا يريد أن يرحم الناس، مع أنها أمر فطري في الإنسان، بل إنه يريد باع دينه من أجل ذلك على القدر الذي باعه من الدين، لا يرحم الناس، لا يعرف ظلما يعني أوقعه بإنسان مظلوم لا يتذكره ولا يحس به، وهكذا في كل الأمور. ظلم الملوك ونحو ذلك، لا يعبؤون بدماء سفكت ولا بأموال، وكذلك من تحتهم من نفس النوعية من أجل قهر الناس. كما ذكرت الرغبات الإبليسية أشد خطرا، عشقها أشد خطرا، فهذه تعظم في قلب الإنسان حتى ينسد النظر عنده إلى شيء آخر. بقاش شايف أبدا الربا ده، ما يشوفش إلا أنه عايز يضاعف الأموال وأضعافة مضاعفة، ما يشوفش الأثار السلبية. إن هذا العالم كله بيحاول يبعد عن الفائدة العالية، لأن هم مقتنعين بأن الأموال لا تلد أموال. عشان كده تلاقي الدولار مثلا الفائدة بتاعته بقت 1%، في أوروبا ممكن توصل 0.5%، وبعض الدول تبقى الفائدة 0. طبعا مش حاصل أو الكلام ده في كل حتة يعني، لكن ده دليل على خطر الربا. الفساد كبير جدا مع ارتفاع نسبة الايه الفائدة. سبحان الله، يعني بلاء عظيم جدا احنا يبتلى به الشعوب العربية والمسلمة، وان الناس لا تعمل وتريد ان تكسب المال بالكذب والرشوة. حتى لو عملوا لهم حاجة يبقى فيها تخفيف، يدوروا ازاي يدوها في غير موضعها، مع ان الغرض ان كل الناس تعمل، ومع ذلك لا يعملوا ولا يريدون ان يتكسبوا ولا ان يبذلوا جهدا ولا ان يصنعوا شيئا. تؤدي هذه الامور الى ان تنسد نظرة الانسان، يعظم جدا عنده هذا الشيء المعشوق المحبوب من الدنيا، تصبح هي اكبر الهم وابلغ العلم. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فيحصل في الانسان اصبح والدنيا نيته، هي كل همه الدنيا، يريدها، لا يعمل للآخرة، لا يريد وجه الله، لا يعمل للدين، لا يعبأ بالدين، لا يعبأ بالحلال والحرام، يصد عن سبيل الله، استعد يعني لو قالوا له يكفر يكفر. والله أنت ترى ذلك ليلا ونهارا في وسائل الإفساد والتواصل، دعوات إلى الإلحاد، دعوات إلى ترك التدين، دعوات إلى الفواحش، دعوات إلى الشذوذ، دعوات إلى سفك دماء الناس، والأعداء يغذون ذلك. يصل الأمر إلى أن يجعل ربنا سبحانه وتعالى قدر الدنيا في قلب هذا العبد كبيرة جدا، اللي هو بيعبر عنها بيقول الضمائر، اللي قلنا الحديث أحسن منها بكتير، يقول نظرة الدنيا. هي الدنيا دي ما بتعملش حاجة، الدنيا دي ما أشياء غير محسوسة، لكن ده تشبيه. نظرة الدنيا إلى قدرها عنده، نظرة إن قدرها كبير جدا، زي واحدة غانية فاجرة عرفت إن فلان ده بإيه بيحبها جدا، هتزل له زل وتاخد منه كل حاجة، ولأنه عارفة إنها إيه ما يستغناش عنها، تتكبر عليه بقى، سيرته من خدمها. زي الواحدة بقى دي اللي هو كده، مش الدنيا بقى اللي بتعمل بقى في الحقيقة، يجعله الله كذلك، يجعله الله عبدا للدرهم، ذليل قدام الدرهم. قالت عبارة كاتبها الشيخ حاتم ربنا يرده بالسلامة، لسه كاتبها امبارح بس اصلها، يقول كنت في عافية من امري حتى اتيت امريكا، فرأيت من يبيع دينه بدولارين واحد. كلمة مؤلمة اوي صراحة يعني، لكن هي فعلا المال بيعظم في مكاني، وخلاص الفتنة زي ما قلت لكم ان تكون كل الناس بتدور او الا من رحم الله، لكن الاغلبية مواقع البحث الشعبي حول مواقع الاباحية تلاقي الفساد، الناس تتصارع على السلطة، وكل واحد زعلان ليه عشان فلان خد اكتر مني في الوظيفة الفلانية، وعشان فلان بقى اعلى مني، وانا كنت عايز ابقى انا، ويعمل كل حاجة يعني تغضب الله عز وجل ويصد عن سبيل الله. من اجل ايه؟ وظائف حقيرة، مستعدين يقفلوا الجوامع، مستعدين يمنعوا العلم، مستعدين لتوهمه ان ذلك يرضي، وهذا يرضي اعداء الامة بلا شك، ولكن عشان يخد ايه تلاقيه في الاخر حاجة سيرته من خدمها. الله يجعله عبدا لهذه الأشياء ويذله الله عز وجل. هو بيقول سيرته الدنيا من خدمها وعبيدها وأذلت السور، عشان اكتمل التشبيه يعني، كأنها عادة غانية جايبة واحد تذله، عندها هي مرض اللي هو عنده مرض التعذيب النفس بقى، يقبل بالذل والهوان وأشياء تقزز الانسان ان هو يبيع بالثمن البخس ده. ليه بيعمل كده؟ كان في واحده جايبين قصتها في لبنان، ماشيه في الشارع مع المطاعم الكبرى، وواحد ربطها بسلسله ومقعده زي الكلب ما يقعدش على كرسي. تروح المطعم تجيب البتاع ده، تجيب ثلاثه تطلب الطلبات ومسكه بسلسله ومشاه يقعد تحت الكرسي وترميله فضلات زي الكلب بالظبط. اثنين مرضى، اثنين مرضى نفسيين قطعا ويقينا. يعني الامراض اللي كانت موجوده من 30 سنه في قائمه الامراض النفسيه الجنسيه اتشالت من الحاجات دي من المراجع دلوقتي. يعني المراجع اللي انا كنت بذاكر فيها مش من 30 بقى، من حوالي 40 سنه، كانت تحط الشذوذ وتحط معاشرة الأموات ومعاشرة البهائم وتعذيب النفس أثناء ممارسة الجنس، تعذيب الغير أثناء ممارسة الجنس، والتحول الجنسي بدون مقتضيات بدنية فسيولوجية، كل تحط ضمن الايه؟ الأمراض مكتوبة في كتب الأمراض. ولكن مع الضغوط الشيطانية اتشالت من المراجع دي واتحطت بقى أنها من ضمن الحريات الشخصية والأمزجة، والناس تعمل كده خلاص، وإذلال بشكل فظيع جدا. الحاجات دي، دي الصورة اللي بيظهرها القائم عشان يتخيل كده أنه يبقى عبد عند هذه الفاجرة وذليل عندها وتستخدمه يخدمها فقط. ده الإنسان الذي جعله الله عز وجل عبدا عند الدنيا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. في نفس الوقت شوف كل حاجة بقى من الحاجات اللي قلناها، سواء إرادات أرضية طغت، الفلوس، الأكل والشرب، وكلها تأتي بضرر. الجنس والرغبات الشيطانية بقى، والعياذ بالله، إن هي تبقى إيه؟ تبقى إرادة القهر للناس، إذلال الناس، سفك دماء الناس، وكل الحروب القائمة دي من أجل ذلك، وخصوصا أن يكونوا عايزين ينشروا الفساد اللي هي العقائد الفاسدة. الحضارة الغربية دي ما عندهاش عقيدة أصلا، وهي تريد تقول نشر القيم بتاعتها. هي عندهم قيم أصلا؟ ناس ما عندهاش قيم ابتداء. أعلى قيمة هي قيمة التوحيد وترك الشرك، وهم هدفهم الأساسي مساواة الشرك بالتوحيد ومساواة الملل ببعضها، وهدفهم محاربة العفة وإباحة الفواحش والشذوذ وكل حاجة من الحاجات دي بقى فيها قهر للناس. نظام الرأسمالي نظام فظيع جدا، يهدف إلى أن أصحاب الأموال يزدادوا إيه؟ غنى، وتنحصر الأمور في الشركات الكبرى تكبر تكبر تكبر لغاية ما الشركات العالمية تسيطر على الدول نفسها، ومحدش يعرف يتصرف من الدول إلا برضا الشركات الإيه؟ العالمية، شركات الأسلحة خصوصا. أخبرني أحد يعني الناس عن ضباط في بعض الدول التي فيها الحروب، إن مع إن الأمريكان مثلا بيعلنوا رفضهم للاستقلال الإقليم بتاعهم، يقولوا لهم، يقولوا الأمريكان بيقولوا أنتوا عايزين أسلحة قد إيه؟ قالوا لهم سنتين. قالوا لا، هنديكوا لغاية 8 سنين أسلحة. أسلحة تكفي 8 سنين قدام. يعني تخيل كده أن المخططات الناس تقعد تحارب بعضها إيه؟ 8 سنين 10 سنين قتال يدمر كل شيء. المخططات اللي بتحصل في الموصل وفي الرقة وفي الكردستان واليمن وليبيا، كميات أسلحة رهيبة، كل ده بفلوس مين؟ بفلوس الناس دي، فلوس الغلابة اللي عشان تفرض عقائد فاسدة وتفرض إرادات فاسدة وقيم فاسدة، نشر الفساد والعياذ بالله، ونشر الانحلال، وقهر الشعوب، يزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا، يقهر تحت الفقر المنسي ويبقى الغني في الغنى المطلق. ما عندهمش قيم، ولكن هو فعلا هم عبيد المال، فعلا عبيد السلطة، عبيد الجبروت والشياطين التي تدفعهم إلى تنفيذ مخططها في إتعاس البشرية من خلال أناس صورتهم صورة بشر وقلوبهم قلوب شياطين، ولهم أذناب كثر، وده كله سببه حب الدنيا. يبقى الإنسان ده كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله، إرادته متوزعة لا يرى حقائق ما هو محتاج إليه، لكن لا يريد إلا يعني ما يهواه، وما هو ده يقعد يتغير ويتنوع وينتقل من شيء إلى آخر ويكون في كل منها معذبا. ولم يأتي وجعل فقره بين عينيه، حاضر يبص كده خايف من الفقر، خايف من الفقر، وامتلأت ذنوبه وخزائنه مالا لكن فقره إيه؟ بين عينيه، حاسس بالحاجة إلى ما عنده إلى ما بيده، ليس الحاجة والفقر إلى الله بل فقره إلى الدنيا. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته هو الذي أعرض عن الدنيا، نظرت إلى كبر قدره. الله عز وجل جعل هذا العبد أكبر بكثير من إرادة الدنيا ومن رغباتها ومن رغبات أهلها، فيصير كبيرا رغما عنهم وإن كان فقيرا. الكثير بيذكر أحد الشيوخ في زمن نور الدين محمود بيقول لم يكن له من الدنيا إلا يعني عباءة واحدة وليس له عنده، وكان لا يخشى أحدا. المهم أن كان نور الدين وهو السلطان يحضر الدرس الذي يلقيه، وشعر به يوما هذا الرجل العالم العابد الزاهد يعني، فقال شعر أن السلطان حاضر، ونور الدين يعني يشبه في العصور دي بعمر بن عبد العزيز مثلا، يضرب بالمثل مثلا في العصور عصر نور الدين محمود وصلاح الدين أقل منه في الفضل وفي الجهاد، وهو أصلا تابع لخطواته، وإن كان صلاح الدين أشهر لكن هما أسباب تحرير بيت المقدس. كان زاهد، كان عنده قيام ليل، كان محرم للفواحش، كان مانع للخمور والمعازف، بس كان الضرائب لسه ايه بيفرضها. فقال له ذلك الشيخ أبياتا رائعة جدا ابن كثير ذكرها في البداية والنهاية: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما، فاحذر بأن تبقى وما لك نور، أنهيت عن كاسات الحرام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور، أنهيت عن كاسات المدان تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. أنت بتنهي عن الخمر والمعازف ولسه فيها إيه المجوز. في أبيات طويلة لغاية نور الدين بكى بكاء شديدا، وأمر من ساعته بوضع المكوس، وأرسل إلى الآفاق يستحل الناس الذين أخذ منهم الأموال، ويقول لهم: ما صرفنا منها شيئا على لذاتنا، ما صرفنا شيئا إلا على الحصون والسلاح واسترجاع البلاد من أيدي الفرنجة. استرجع هو في حروبه 50 مدينة في الشام من أيدي الفرنجة قبل أن ترجع بيت المقدس، كلها مقدمات كانت أساسية لرجوع بيت المقدس. هو الذي كان صنع المنبر الذي خطب عليه القاضي الفاضل يوم فتح بعد فتح بيت المقدس في عهد صلاح الدين، حتى صلاح الدين يعني عرفانا بجميله أمر بإحضار المنبر الذي عده نور الدين قبل وفاته، وخطب عليه في بيت المقدس لأنه كان هدفه الأساسي، بس بياخد مدينة ورا مدينة ورا مدينة. فأرسل الناس في جميع البلاد تحليلا لنور الدين مما أخذه. أنا بقول بقى قدر هذا الرجل اللي الملوك يخافوا منه لأنه هو إيه؟ قوي بالله عز وجل، كبير، جعله الله كبيرا في أعين الناس، والدنيا كلها رغبات صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة، الفلوس، الشهوة الجنسية، الملك، الشهرة، الحاجات دي كلها بالنسبة له ايه صغيرة جدا. معقول عائل يفضل جناح بعوضة ويبيع من اجلها اغلى الجنان؟ ده لو الدنيا قالوا لك تاخد جناح بعوضة وتدفع كام، اقول لهم ايه الجنان اللي انتوا عليه ده، من المجنون اللي يقول لي تشتري بنح جناح بأوضة بكام، فضلا ان هو تكون هي الهم كلها، فضلا ان جناح الموضة ما يبقاش لحد، ده جزء منه فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فيجعلها الله عز وجل تخدمه وتذل له رغبتها، دي يجي لغاية عنده، وهياخد منها ايه؟ هياخد منها قدر الحاجة. ايه الأكل؟ الله هياكل أي حاجة، مش فارقة معي، ما يسد جوعه ويحمد الله. النساء شيء ما أحله الله له يكفيه، مش هيفضل قاعد بقى يدور حتى بالحلال، مثلا يدور على اربع زوجات وكم من الاماء بقى، عايز طول النهار والليل في الايه، في موضوع الحريم ده. محدش يحرم الحلال طبعا، بس المهم انها تكون ايه، حاجة صغيرة في حياة الانسان، حاجة في محلها، الا ان تكون له نيات صالحة في هذا الباب كاعفاف غيره و يعني كثرة الولد لعبادة الله عز وجل. وده شروطه بقى الاهتمام الجيد بالتربية والإصلاح لهؤلاء الأولاد وهؤلاء الزوجات، مش يتركون حتى يقعن في أمراض الظاهر والباطن وبعدين يقول أنا باخذ الحلال. لا، ده في أمور مهمة، وأصل الموضوع ده صلاح الإنسان في نفسه، لأنه هو صلاح الإنسان في نفسه يمشي كده مطرح ما يمشي، ربنا يهدي بالناس، أطرح ما وجعلني مباركا أينما كنت. سيدنا عيسى مبارك أينما كان، والبركة دي حتتضاعف قبل يوم القيامة عندما ينزل، لغاية ما يبقى يمشي الكفار يموتوا والمؤمنين ينتعشوا مجرد نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الناس بسمعان: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. نفس سيدنا عيسى ريحته توصل لإيه؟ لحد نهاية الطرف، يعني توصل 10 كيلو مثلا من المكان اللي هو فيه، دائرة من الإيمان حوالين سيدنا عيسى. كل مؤمن له نصيب من ذلك بقدر صلاح قلبه، بقدر يعني صحة هذا القلب ويعني سلامته، بحيث ان هو يقول كلمتين انت ممكن تلاقي خطب رنانة وتبقى الناس متأثرة، ما تغيرش ولا بتعمل حاجة، والناس تبقى فرحانة، وهو إنسان مش منور من جوه، يوم ما يترتبش على ذلك إيه؟ الناس تنبسط دلوقتي وترتب عليها ولا حاجة، وتظل على ما هي عليه، متلذذة بالقصة مثلا المذكورة في الخطبة. عشان كده تلاقي القصص ناس كتير قوي تحب تسمع إيه؟ تحب تسمع قصص، تحبوش دروس العلم يعني النافع، يحب يسمع قصص ولو ضعيفة، واللي يقول لهم حدويت تلاقي الناس كلها عمالة ايه، تقول انا عايز من ده تاني، ويكثرون حوله. ما يلزمش ان كثرة الناس حوله يبقى علامة ايه، على ان ده مصلح او ان ده ناجح او ان ده مؤثر. شوف اثره في اسرته، في يعني محيطه، في جيرانه، في اهل مسرده، في تشوف اثر الكلام ده في الصحابة رضي الله عنهم، كيف تأثروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعين ازاي تأثروا بالصحابة، ازاي النور ده انتشر الى ان وصل الى ارجاء الارض. ولذلك ممكن تبقى الدعوة شكل وما لهاش حقيقة، والعلم ممكن يبقى شكل وما لهاش حقيقة، ويعني اشياء كثيرة ممكن تبقى، حتى العبادات ممكن تبقى شكل وما لهاش حقيقة. الناس واقفة اما لا تقرا، سمعت ان حاجه بيسموها الحصون الخمسه، انه بيقولوا من غير تجويد ولا من غير احكام ولا حاجه ايه، تستأنس تقرا 5 أجزاء في اليوم، هيروح يعني كروته من غير ايه ولا حاجه خالص. وزي مثلا اللي هو بيقول لك يقرا القران 2 مرات في اليوم صباحا ومساء، وينقل ذلك للترغيب للناس عن بعض الافاضل، وما اظنه يصح ابدا. يعني مين اللي هيقرا 2 مرات في اليوم لمدة حتى شهر كامل، فضلا ان يكون ده ديدنه على الدوام، فضلا ان هو ما الفائدة من مثل هذا. العبادة ممكن تبقى شكل ما تغيرش. الناس تروح تحج، تخش تلاقي في البتاع ده كأن في سور جوه في المخيمات، وكأن الناس وتلاقي فيه مراجيح وبعضها فيها مراجيح وحمامات سباحة ورايحين عرفة وتلاقي كمية أكل رهيبة وكأن الناس رايحة ايه. وبعدين يجيبوا واحد شيخ يقول لهم كلمتين ويدعي دعوتين ويقعدوا يعيطهم شوية وهم عايشين في مثل هذا الجو العجيب يعني. وغيرهم يضيق ويضيق عليه الأمر أضعف وضعف بسبب أن دول واخدين إيه، وهي الناس ترجع تبقى الفنانة والرقاصة والفنان ولاعب الكرة وكل الناس، وترجع الأمور كما كانت. واللي بيأكل ربا يفضل يأكل ربا، واللي بيظلم الناس يفضل يظلم الناس، واللي بيصد عن سبيل الله يصد عن سبيل الله، واللي بيأكل أموال الدولة والأموال العامة يظل كذلك. ولا أقول لك الحاجة رجع من حين الحاجات دي ليست لها حقيقة، فتبقى لذلك بنقول ده يعني كل ده مترتب على إرادة الدنيا وعدم ولود صلاح القلب. يعني من أعرض عن الدنيا كما قال سلمان أصبح والدنيا نتا جمع الله له شملا، يبقى شمله مجموع على أمر الآخرة على إرادة الله على رضوان الله، وجعل غناه في قلبه كبير هو لأن مستغني بالله عز وجل. والغنى في القلب مش في الجيوب ولا في حسابات البنوك. وأتته الدنيا وهي راغمة غصب عنها حجيله اللي هو ما كتبه الله له منها، بس يأخذها بعزة نفس لا يأخذها وهو ذليل لها، لا هي التي ذلت أرغمها الله. أتته الدنيا وهي راغمة، من الذي جعلها تأتي رغما؟ الذي خلقها، الذي جمع له شمله وجعل غناه في قلبه جعل الدنيا تأتيه وهي راغمة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.